بسم إن الله من في القبور now. والذي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فازا إن ربنا لغفور شكور ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود

كثير. نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والقمر إذا تلاها بسم الله والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن

يخاف عقباها. لا لم يلد ولم يولد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله.